الراغبة في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، في هذه المحاضرات الأربع القادمة بمشيئة الله، المحاضرة 14، 15، 16، 17، سنتحدث بمشيئة الله في هذه المحاضرات الأربع عن بعض المسائل المتعلقة بباب الأسماء والأحكام، أو بحقيقة الإيمان وحقيقة الكفر عند أهل السنة والجماعة. وقد نجري المقارنة مع يعني حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر عند أهل البدعة والضلالة بمشيئة الله. سنأخذ في هذه المحاضرة حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، نأخذ في هذه المحاضرة إن شاء الله معنى الإيمان في اللغة، معنى الإيمان في الشرع، العلاقة بين الإسلام والإيمان في حال الاقتران. سنأخذ بمشيئة الله حقيقة الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة، هذه المحاضرة 14. في المحاضرة 15 سنأخذ مقارنة بين طريقة أهل السنة والجماعة وطريقة أهل البدعة والضلالة في مسائل الأسماء والأحكام. المحاضرة 16 سنأخذ حقيقة الكفر عند أهل السنة والجماعة. المحاضرة 17 سنأخذ كيف حصل الغلو في التكفير، إما إفراطا كما هو عند الخوارج وعند الغلاة في التكفير، أو تفريطا كما هو عند المرجع. هذه المحاضرات الأربع ستدور حول هذه القضايا. نبدأ في محاضرتنا اليوم ببيان معنى الإيمان في اللغة. اليوم سنأخذ إن شاء الله في هذه الدرس حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. نبدأ بمعنى الإيمان في اللغة. أيها الأحبة في الله، الإيمان في اللغة مشتق من فعل آمنة، وفعل آمن له حالتان. الحالة الأولى أن يأتي متعديا فينصب مفعوله بنفسه، كقوله سبحانه وتعالى وآمنهم من خوف، آمن الله قريشا. فهنا آمن تعدت فنصبت مفعولها بنفسها. فما معنى آمن في هذه الحالة؟ آمن إذا تعدت إلى مفعولها فنصبتهم، ففي هذه الحالة معنى آمن أعطاهم الأمان، آمنهم من خوف يعني أمنهم. هذا المعنى الأول لكلمة آمن. والحالة الثانية لآمن أنها تأتي متعدية إلى من تضاف إليه بصلة. الصلة إما الباء كقوله تعالى قولوا آمنا بالله، آمن المؤمنون بالله، فهنا الجار المجرور هذا في محل يعني نصب مفعول به. فالمقصود هنا تعدت إلى من تضاف إليه بصلة، كانت هذه الصلة الباء قولوا آمنا بالله. أو تأتي الصلة اللام مثل قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يؤمن اليهود لكم. فهنا تعدت إلى من تضاف إليه بصلة اللام. ففي الحالتين سواء تعدت إلى من تضاف إليه بالباء أو باللام فإن معنى آمن هو صدق. فالمعنى هنا آمن صدق. نريد أن نتنبه إلى أمرين اثنين يا أخوان. عندما نفسر الإيمان في اللغة بأنه التصديق مثل هذه الحالة عندما يضاف يتعدى لمن يضاف إليه بصلة الباء واللام يكون معناه التصديق. نتنبه إلى أمرين اثنين: إذا فسرنا الإيمان في اللغة بأنه التصديق، الأمر الأول أنه ليس المراد به مجرد التصديق، لأن كلمة آمنة فهي إضافة على التصديق. فالتصديق يا إخوان درجات، التصديق درجات. هناك تصديق يعتبر مجرد معرفة، هناك تصديق يصدق الإنسان بقلبه لكن لا يجرؤ أن يقول هذا الأمر بلسانه، ما وصل إلى مرحلة يكون فيها آمن أن يكون هذا الكلام لا كذب فيه البتة. وأحيانا يرتفع منسوب التصديق حتى يصدق الإنسان بقلبه ويستطيع أن يقوله بلسانه، لكن لا يجرؤ أن يمتثل هذا الأمر بجوارحه لأنه ما وصل إلى مرحلة الأمن أن لا يكون في هذا الأمر كذب البتة. وهناك مرحلة عليا وهي المرحلة التي يجرؤ الإنسان فيها، يصدق بقلبه ويجرؤ أن يقول هذا الكلام بلسانه ويمتثل ذلك بجوارحه. عندما يصل الإنسان إلى هذه المرحلة هذا تسمى مرحلة الأمن، هذا تسمى مرحلة الإيمان، هذا التصديق الذي يكون معه أمن أن لا يكون في الكلام كذب البتة، ويكون فيه إقرار ويكون فيه طمأنينة. هذا التصديق هو الذي يسمى إيمان. نوضح هذا لخطورة هذه القضية. لو أننا مثلا طلبة في الجامعة فوجدنا إنسانا معروف بالكذب، مشهور أكبر كذاب عندنا في الجامعة مثلا، ووجدناه عند البوابة قال اليوم لا توجد دراسة اليوم، هل نحن سنصدقه بقلوبنا؟ لا يمكن. لكن يصبح عندنا معرفة فنذهب داخلين الجامعة داخلين. فلو صادف هذا اليوم أن هذا الكاذب كان صادقا، وهناك أناس نحن سمعنا الخبر منه وهناك أناس لم يسمعوا، هل بيننا وبين أولئك فرق؟ نعم بيننا فرق، نحن عندنا معرفة لكن ما وصلت هذه المعرفة القلبية إلى درجة التصديق القلبي المؤثر على القلب، أن يعمل القلب بعد ذلك بما وقع فيه من معرفة، ما وصل لهذه المرحلة. لكننا أفضل من الذي لم يسمع نهائيا، فنحن يكون عندنا مجرد معرفة، يكون عندنا تصديق قلبي غير محرك للقلب، غير محرك لأعمال القلب الأخرى. وهكذا هذا يسمى تصديق، تصديق يعني أدنى درجات التصديق، وهي مجرد المعرفة القلبية التي تنافي الجهل بهذا الأمر، يعني يصبح عندنا مجرد معلومات لسنا جهلة فيه. للأسف الشديد يا إخوان أن بعض الفرق الضالة كالجهمية اعتبرت قالت الإيمان في اللغة هو التصديق، وطالما أن هذه المعرفة القلبية التي هي ضد الجهل تسمى تصديق، هذا هو الإيمان. فالإيمان هو معرفة الله، هو عدم الجهل بالله. هذا إيش هذا الكلام؟ هذه فرقة الجهمية. هناك طيب حالة أخرى يا إخوان، أن يكون هذا الشخص الذي قابلناه عند البوابة لا نعرفه، لكن يبدو أنه منتسب للجامعة لكن لا نعرفه، ليس هو عضو في الجامعة وليس هو من الطلبة المعروفين عندنا، فقال اليوم لا توجد دراسة في الجامعة. نصدق نحن بقلوبنا لكنه تصديق لا يعني يصل بنا مرحلة من الطمأنينة أن نخبر الناس بألسنتنا أنه لا توجد دراسة في الجامعة، فنستمر ونذهب للجامعة لكن عندنا تصديق قلبي أنه ما يوجد، فقد لا يوجد دراسة في الجامعة. هذا بعض الفرق الضالة كجمهور الأشاعرة قالوا من عنده هذه التصديق القلبي فهو مؤمن. مرحلة ثالثا أن يكون هذا الشخص دائما نراه في الجامعة وقال لا توجد دراسة اليوم، نحن يصبح عندنا تصديق قلبي وقد نخبر الناس أنه لا توجد دراسة لكننا نذهب ونتأكد لأنه ما وصلنا إلى مرحلة. لكن لو قابلنا مثلا عميد كلية وقال لا توجد دراسة اليوم في الجامعة، مباشرة سنلف السيارة ونعود ونمشي، لأنه عندنا أمن أن لا يكون في الكلام كذب البتة، وهذا العميد. فهذه هذا يصبح عندنا أمن. هذه الدرجة هي التي تسمى إيمان. إذا أصبحنا عندنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلنا فيه إلى مرحلة التصديق القلبي المحرك لأعمال القلوب الأخرى من الحب والخوف والرجاء، ووصل عندنا مرحلة أن نقول بألسنتنا، ووصل عندنا مرحلة أن نمتثل بجوارحنا، هذا يسمى إيمان. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى بمشيئة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. لا يكاد يوم يمر إلا ويعرض لنا أمر نحتار في حكمه الشرعي، فكيف نتصرف؟ الحل أن نستفتي العلماء. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وثم آداب ينبغي أن يتحلى بها المستفتي، آداب في نفسه، وآداب مع العالم، وآداب في طريقة السؤال، فيستفتي أهل الذكر المتبعين للأدلة، ويتجنب من يفتون بالجهل أو الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب أو كتمان، وليعلم أن تدليسه لا يحل له الحرام، فإنما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال، ولا يقاطع الشيخ، ولا يلح عليه إذا اعتذر عن الإجابة، ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال، ويترك السؤال عما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هواه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة في الله. قلنا أن الإيمان في اللغة مصدر مشتق من فعل آمن، وفعل آمن له حالتان: الحالة الأولى أن يكون متعديا ينصب مفعوله بنفسه، فيكون معنى الأمن هنا، معنى آمن هنا معناه الإيمان، أعطاه الأمان معناه، وأمنهم من خوف يعني أمنهم، أعطاهم الأمان. أو يكون متعد إلى من يضاف إليه بصلة إما الباء أو اللام، فيكون معناه التصديق. قلنا ندمج الأمرين عندما نفسر الإيمان لغة بين التصديق، نلاحظ الأمن. فإذا فسرنا الإيمان في اللغة أنه التصديق، فأي تصديق؟ التصديق الذي يكون معه أمن وإقرار وطمأنينة. هذا أول ملحوظة. الملحوظة الثانية يا إخوان، أن الإيمان التصديق في اللغة ليس مقصورا على القلب كما يظنه البعض. هناك بعض الناس يظن أن الإيمان في اللغة هو مجرد التصديق، أو آسف، هناك من الناس من يظن أن الإيمان في اللغة هو التصديق القلبي، وهذا غير صحيح. ليس مقصورا على التصديق بالقلب، بل هو كما يكون بالقلب يكون باللسان ويكون بالجوارح أيضا. ما الدليل على ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع. ثم قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجوارح التصديق والتكذيب. فالتصديق ليس مقصورا على القلب كما يظنه البعض، بل كما يكون بالقلب يكون باللسان والجوارح أيضا. فإذا فسرنا الإيمان في اللغة بأنه التصديق، فلا نقصر التصديق على القلب أو على اللسان، لا، على القلب واللسان والجوارح. فأي نوع من أنواع التصديق الذي يقابل الإيمان هو التصديق الذي يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. هذان التنبيهان إذا تنبه الإنسان إليهما في تفسير الإيمان لغة بأنه التصديق، كان هذا الأمر حاضر عنده، سيجنبه كثير من الانحرافات التي حدثت في مسائل الأسماء والأحكام في هذا الباب. ما معنى الإيمان شرعا؟ عرفنا معنى الإيمان لغة، ما معنى الإيمان شرعا؟ يا إخوان، عندما تسألون هذا السؤال، الإيمان شرعا ما معناه؟ مباشرة قل لهما: الإيمان شرعا له حالة، الإيمان شرعا له حالة. الحالة الأولى أن يأتي هو والإيمان، آسف، أن يأتي هو والإسلام في نص واحد، هذا تسمى حالة الاقتران، حالة القران، أن يكون الإيمان والإسلام مقترنين في نص واحد. مثال: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذا مثال. هذه الحالة تسمى حالة الاقتران، أن يرد الإسلام، أن يرد الإسلام والإيمان في نص واحد، ومثل حديث جبريل. الحالة الثانية نسميها حالة الإطلاق، الطلاق، كل منهم مفارق للآخر، الإيمان والإسلام، أن يرد الإيمان والإسلام، أن يرد كل منهما منفصلا في النصوص عن الآخر، مثل قول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، لم يذكر الإيمان. مثل قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هل ذكر الإسلام؟ لم يذكر الإسلام. هذا يسمى حالة الإطلاق. طيب، فما معنى الإيمان في حالة الإطلاق وفي حالة الاقتران؟ نبدأ مثلا بحالة، خلونا نبدأ بحالة الإطلاق. الإطلاق، قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل. لاحظ التوكل وجل القلب، هذا يتعلق بأعمال القلوب. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذا يتعلق بأعمال الجوارح. إذن ماذا نقول؟ نقول هنا الإيمان في حال الإطلاق يراد به أعمال القلوب وأعمال الجوارح، يعني الدين كله. تعال مثلا آية أخرى: إن الدين عند الله الإسلام. ما معنى الإسلام هنا؟ الإسلام هنا قال إن الدين عند الله الإسلام هو الدين كله. لاحظ في حديث وفد عبد القيس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. الآن سيفسر معنى الإيمان. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصام رمضان وأن تؤدوا الخمس من المغنم. ما هي الملاحظة التي تلاحظونها؟ لاحظوا أنه فسر الإيمان بأركان الإسلام. إذن نقول الإيمان في حال الإطلاق يراد به ما يراد بالإسلام في حال الإطلاق، ويراد بهما جميعا الدين كله. فالإيمان والإسلام في حال الإطلاق يراد بكل واحد منهما ما يراد بالآخر، ويراد بكل واحد منهما الدين كله، يعبر عن الدين، عن الدين كله، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. إذا ما معنى الإيمان في حال الإطلاق؟ هذا يسمى الإيمان المطلق، الإيمان المطلق غير المقترن بالإسلام. فما معنى الإيمان في حال الإطلاق؟ الإيمان في حال الإطلاق هو الدين كله، ما يتعلق منه بالقلب وما يتعلق منه بالجوارح. ما يتعلق منه بالقلب: قول القلب، عمل القلب. ما يتعلق منه بالجوارح: قول اللسان، عمل الجوارح. ولذلك يسمى الإيمان المطلق، يقولون عنه قول وعمل، قول القلب وعمله، قول اللسان وعمل الجوارح. هذا الإيمان، معنى الإيمان شرعا في حال الإطلاق، وسيأتي مزيد تفصيل له بمشيئة الله. ما معنى الإيمان في حال الاقتران مع الإسلام؟ لاحظوا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ما هو أول شيء يتبادر إلى أذهانكم من خلال هذه الآية؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أول شيء يتبادر للذهن أن بين الإيمان والإسلام فرق في المعنى، واضح. قالوا آمنا، قال لهم الله لا تقولوا آمنا، قولوا أسلمنا. إذن بين الإيمان والإسلام فرق في المعنى. من الذي يوضح هذا الفرق في المعنى؟ يوضحه حديث جبريل. في حديث جبريل قال، سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قام الصلاة، اتى الزكاة، صوم رمضان، تحج البيت. هذه تتعلق بماذا؟ تتعلق بالجوارح، اللسان والجوارح. وسألوا عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، تتعلق بأعمال القلوب. إذن في حال الاقتران يكون الإيمان يتحدث عن جزء من الدين، ويكون الإسلام يتحدث عن جزء آخر من الدين. فالإيمان يتحدث عن الجانب الغيبي من الدين الإسلامي، والمتعلق بالقلب، والذي يقوم على ستة أركان، وهي أركان الإيمان الستة. ولاحظوا، الإسلام يتحدث عن الجانب الآخر في الإسلام، وهو الجانب العلاني، الجانب الظاهر من الدين الإسلامي، والمتعلق بالجوارح، والذي يقوم على خمسة أركان، وهي أركان الإسلام الخمسة المعروفة. إذن الإيمان والإسلام في حال الاقتران كل منهما له معنى مختلف عن الآخر، ويراد بالإيمان في حال الاقتران الجانب الغيبي من الدين الإسلامي، والمتعلق بالقلب، والذي يقوم على ستة أركان، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. نأخذ فاصل ثم نعود للحديث عن الإيمان في حال الإطلاق بمشيئة الله. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الخطبة أولى خطوات الزواج ومقدماته، وقد حث الشرع على تيسيرها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها. والمرأة التي يجوز خطبتها هي غير المتزوجة، وغير المعتدة، وغير المخطوبة، والتي ليس بها مانع من موانع النكاح من الخاطب، ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة أو من طلاق رجعي أو بائن. وأما التلميح بإبداء الرغبة في الخطبة فمباح إلا الرجعية، فلا يجوز التلميح لها. قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. ويستحب للخاطب النظر إلى المخطوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: وقد ذكر له امرأة أراد خطبتها، اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. وقد ذكر الفقهاء لجواز النظر إلى المرأة المخطوبة شروطا، منها أن يكون الخاطب عازما على الخطبة، أن يغلب على ظنه الإجابة، أن يكون النظر بلا خلوة، أن يكون مقصده الاستعلام للاستمتاع، أن ينظر إلى ما يظهر غالبا كالوجه والكفين، ألا تكون المرأة متبرجة أو متطيبة، ونظر المخطوبة إلى خاطبها كحكم نظره إليها. ويجوز للخاطب تكرار النظر إذا لم يكتفي بالنظرة الأولى، فإذا اكتفى بالأولى لم تجز له الثانية. ولا يجوز للخاطب مصافحة المخطوبة، ولا مسها، ولا الخلوة بها، ولا الخروج معها، لأنها قبل عقد النكاح لا تزال أجنبية عنه. وتحرم خطبة الرجل على خطبة غيره بغير إذنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، ولا يترتب على الخطبة حق للخاطب غير أنه مقدم في النكاح على غيره. فإذا فسخت الخطبة فإن للخاطب أن يسترد ما قدمه من هدايا، لأنها في حكم المهر، أو هبة لأجل إتمام الزواج ولم يحصل، ولكن الأفضل ألا يستردها، خاصة إذا كان الترك من جهته. وينبغي للولي أن يحرص على تزويج الكفء متى تقدم للزواج، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة. بعد هذا الفاصل وقفنا قبل الفاصل في بيان معنى الإيمان في حال الإطلاق وفي حال الاقتران، وقلنا الإيمان في حال الإطلاق مراد به الدين كله، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وفي حال الاقتران يراد بالإيمان أعمال القلوب، الجوانب الغيبية من الدين المتعلقة بالقلب والتي تقوم على ستة أركان. ما هي العلاقة بين الإسلام، ما العلاقة بين الإسلام والإيمان في حال الاقتران؟ حتى نفهم هذه العلاقة يا إخوان، العلاقة بين الظاهر والباطن. نتخيل أمامنا شجرة، الشجرة هذه تقوم، الشجرة فيها جذور في الأرض، هذه الجذور الممتدة في الأرض هي مغيبة عن أنظار لا نراها، هذه الجذور تمثل عندنا في الدين الإسلامي تمثل الإيمان، والساق والفروع والثمار هذه تسمى، هذا الجانب الظاهر من الشجرة يمثل في ديننا الإسلامي الإسلام. ما هي العلاقة الآن بين الجذور، جذور الشجرة، وبين ساق الشجرة وفروعها وثمارها؟ ما العلاقة؟ إذا كانت الشجرة تجد غذاءها الجذور عن طريق الجذور، كانت الجذور هذه تجد الغذاء في هذه التربة وتمتد في الأرض، ما الذي يحصل للشجرة؟ الشجرة تكبر تكبر، والساق يعلو، والثمار تظهر، بسبب ماذا؟ بسبب الغذاء الذي يصل لساق الشجرة وفروعها من هذه الجذور. يا إخوان، لو كانت الجذور هذه صب عليها شيء مثلا بنزين ديزل فأمات هذه الجذور، ماتت الجذور، ما الذي يحصل للشجرة؟ شجرة لكن لا يوجد لها غذاء، أمام الناس أنها شجرة، تبقى كم شهر هكذا ثم تسقط. هذه الشجرة شجرة ميتة، السبب أنه خلاص تحت ما في جذور. أمر ثالث من الملحوظات، لو أن الشجرة عبارة عن بذرة داخل الأرض ولا نراها، هل نعترف أن هذه شجرة أو تسمى شجرة؟ لا تسمى شجرة حتى يخرج الساق، حتى يخرج الساق عندئذ نقول هذه شجرة، فعلا يوجد شجرة، أما هكذا مغيبة في باطن الأرض لا تسمى شجرة. ما أحد يسمى البذور التي داخل الأرض ولا يراها، يسمى عند الأشجار حديقة أشجار صحراء. ثم يا إخوان، عندما نرى الساق والأوراق مخضرة جدا والثمار ظاهرة، ماذا نقول؟ نقول الجذور يعني موجودة في الأرض وتجد الغذاء المناسب، وجذور قوية وهكذا. تعالوا الآن نتحدث عن العلاقة بين الإيمان والإسلام بعد فهمنا هذه الحقيقة. كلما كانت أركان الإيمان التي في القلب تجد غذاءها، يجد ركن الإيمان بالله غذاءه في توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، كان هذا القلب، هذا الركن الإيماني، الركن هذا الذي في قلب الإنسان الإيمان بالله يجد الغذاء، والإيمان بالملائكة يجد الغذاء، وركن الإيمان بالكتب يجد الغذاء، ركن الإيمان بالرسل يجد الغذاء، ركن الإيمان باليوم الآخر يجد الغذاء، ركن الإمام بالقضاء والقدر يجد الغذاء، ما الذي يحصل للجوارح؟ يظهر على الجوارح، يظهر على الجوارح التوحيد، يظهر على الجوارح الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، سائر أنواع الأخلاق، بر الوالدين، صلة الأرحام، حسن الخلق مع الجيران، يظهر التمسك بالإسلام، يظهر الجهاد في سبيل الله، يظهر تظهر أعمال الإسلام الكثيرة الكثيرة بمقدار ما تجد الأركان هذه التي في قلب الإنسان، بمقدار ما تجد من غذاء، بمقدار ما يظهر على الجوارح من تمسك بالدين الإسلامي. نعكس القضية، إذا رأينا شخص محافظ على الصلوات، محافظ على الصيام، يصوم رمضان ويستكثر من الصيام، محافظ على الزكاة، يحج، يعمل الخير، ماذا نقول عن هذا الشخص؟ نقول لابد طالما أعمال الإسلام ظاهرة عليه لابد أن يكون في القلب إيمان، لابد ما تغذى وما كانت هذه الجوارح مطيعة لله سبحانه وتعالى ومندفع في أفعال الخيرات إلا لوجود غذاء قلبي، إلا لوجود هذا الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر. بسبب قوة الإيمان بالله واليوم الآخر وجدنا هذا الشخص يكرم ضيفه، يحسن إلى جاره، وجدنا هذا الشخص صادق في حديثه، وجدنا هذا الشخص محافظ على الصلوات في الجماعة، وجدنا هذا الشخص مجتنب المحرمات. هذا نقول هناك بإذن الله أن تكون أركان الإيمان قوية في قلبه. وجدنا شخص يا إخوان الأعمال الخاصة بالدين الإسلامي لا يقوم بها، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، أعمال الإسلام ما هي موجودة عنده، الخاصة بالدين الإسلامي ما يعمل بشيء من الدين الإسلامي، حتى لو قال أن في قلبه ما نقولنا ما نعرف بهذا الشكل. هذا الدين الإسلامي إذا كان القلب فيه إيمان لابد أن يظهر أثره على الجوارح، فإذا لم يظهر على الجوارح أثر الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر، لم تظهر أثاره على الجوارح ما هو من أركان الإسلام، نقول هذا الإنسان ليس بمؤمن. وإن زعم مثل أن نقول هذه الأرض فيها بذرة، طيب ما رأينا أين الساق؟ ما نعترف بهذه البذرة إلا إذا رأينا الساق. وهكذا هذا الإيمان الذي في القلب إذا لم يكن هناك ما يمنع من ظهوره على الجوارح لن نقول أن هذا إيمان. الإيمان إذا استقر في القلب لابد أن تظهر على الجوارح أركان الإسلام، لابد مهما كان، فهناك علاقة قوية. فإذا وجدنا أركان الإسلام ظاهرة لكن ما في إيمان هذا نفاق والعياذ بالله، ولا ينفع الشخص. فلا مثل الشجرة التي تكون جذورها ميتة ما تنفع، ما هي الشجرة هذه سرعان ما ستسقط. فيا أيها الأحبة في الله هناك علاقة كبيرة بين الظاهر والباطن، بين ما يكون في قلب الإنسان بين ما يظهر على جوارحه، بمقدار ما يغذى قلب الإنسان تغذى أركان الإيمان في قلب الإنسان بمقدار ما تظهر أعمال الجوارح. طيب بالنسبة للإحسان أين مكانه؟ الإحسان يتعلق بأعمال القلوب، حسن العقيدة، حسن الاعتقاد في أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر. أن تحسن هذه الأمور في قلبك فتؤمن بها كما طلبها الله سبحانه وتعالى منك، هذا يسمى إحسان. والإحسان يتعلق كذلك بأعمال الجوارح، أن تعبد الله كأنك ترى الله أمامك. فإن لم تصل لهذه المرحلة تستشعر رقابة الله سبحانه وتعالى عليك. فالإحسان مثله مثل تلك الخيوط المتصلة، الشعيرات المتصلة أو الأنابيب المتصلة ما بين جذور الشجرة وما بين أعلاها. وهكذا الإحسان، الإحسان له صلة بالجذور بقلب الإنسان وله صلة بجوارح الإنسان. ما هي حقيقة الإيمان المطلقة؟ نأخذ مقدمة ثم نكمل يعني الحديث عنها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. يقول صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله. لاحظوا الشهادة تتعلق بماذا؟ بقول اللسان يعني بالأصالة، شهادة أن لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق تعلق بالجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، فماذا نعرف الإمام المطلق؟ طبعا الدين كله، لكن تقول هو عبارة، الإمام في حال الإطلاق عبارة عن قول، عن قول باللسان والحاشية واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. شهادة أن لا إله إلا الله قول، إماطة الأذى عن الطريق عمل. فنقول الإيمان في حال الإطلاق قول وعمل، قول يتعلق باللسان وبالقلب، وعمل يتعلق بالقلب وبالجوارح. هذا معنى الإيمان في حال الإطلاق. بمشيئة الله في المحاضرة القادمة نستكمل من هنا الكلام عن حقيقة الإيمان وما يتعلق به من زيادة ونقصان. نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، على أمل اللقاء بكم في محاضرة قادمة، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.